ضلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الجزء الثاني في الرد على القمص الكذاب زكريا بطرس في مسألة زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا القمص الكذاب زكريا بطرس عايز يوصل عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 66 زوجة عشان يوهم المشاهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له هم ولا شغل إلا النساء والتزوج من النساء، ولم يكن متفرغا لدعوته ولا رسالته، ويحاول إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم في نظر المشاهدين بأي طريقة من الطرق. طبعا كلما ذكر اسم واحدة يريد أن يلمز ويغمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك سنسير في هذه السلسلة نذكر اسم كل واحدة ونرد على زكريا بطرس ونبين كذبه وضلاله وافتراءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمراجع الإسلامية المصورة. فحديثنا اليوم عن زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من العالية بنت ظبيان الكلابية. نسمع أولا ماذا يقول الكذاب زكريا بطرس ثم نرجع ونرد عليه. وده اسم زوجة طلقها في حياته برضه، زوجة طلقها اسمها العالية بنت ظبيان الكلابية. مكثت عنده طويلا ثم طلقها فتزوجها ابن عمها قبل تحريم الزواج على زوجاته، يعني كده حر خلاص. طبعا الحبر العلامة والبحر الفهامة جناب القمص الكذاب زكريا بطرس بيحاول زي ما انا قلت في الاول انه يجمع اكبر عدد من النساء عشان يقول للمشاهدين المسيحيين ان نبينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم كان همه الزواج والنساء الى اخره، فاتى لنا باسم هذه المرأة العالية بنت ظبيان الكلابية. بداية زكريا بطرس معرفش ينطق اسمها، احنا متعودين طبعا ان زكريا بطرس ما بيعرفش يقرأ فده مش جديد يعني، لكن بس عشان نصلح للقمص لان هو كده ضحك الغرب علينا. الغرب بقى يقولوا ايه يعني، مصر ما فيهاش واحد بيعرف يقرأ؟ لما يشوفوك كده جاهل كده ما تعرفش تقرأ ما ينفعش. فاحنا عشان الغرب ما ياخدش عننا الفكرة الوحشة دي هنضطر ان احنا نصلح لك اخطائك الجسيمة في اللغة العربية، وهم انه تتعلم برضو يا زكريا ازاي تعرف تقرأ لغة عربية قبل ما تتكلم. طيب هنسمع زكريا بطرس نطق اسمها ازاي ونرجع لحضراتكم تاني. اسمها العالية بنت ظبيان الكلابية. طيب الله المستعان، هنبدأ نعلم زكريا بطرس ازاي ينطق الاسم الصحيح للعالية. هنفتح كتاب تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني في الجزء 38 صفحة رقم 521. نكبر الصورة شوية ونقرأ مع بعضنا. الظبي حيوان معروف وهو اسم للمذكر، والتثنية ظبيان اثنين ظبيان، والأنثى ظبية، يبقى اسمها العالية بنت ظبيان، ظبيان بفتح الظاء وليس ظبيان كما قرأها القمص الجاهل زكريا بطرس. طيب يمكن ما سمعش قبل كده عن كتاب تاج العروس، نفتح له كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير الجزء الثامن صفحة رقم 210. تزوج العالية بنت ظبيان ابن عمرو. طيب ممتاز. طيب هل أصلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج من هذه المرأة؟ هنفتح كتاب الدر المنثور المعروف بتفسير السيوطي في الجزء الثاني عشر صفحة رقم 114 قال عن ابن شهاب قال بلغنا أن العالية بنت ظبيان طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم الله نساءه على الناس. ونفتح كتاب اللباب في تفسير الكتاب المشهور بتفسير ابن عادل رحمه الله رحمة واسعة في الجزء الخامس عشر صفحة رقم 583 قال وروى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلق النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت رجلا وولدت له وذلك قبل تحريم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. ونفتح كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري في الجزء الرابع صفحة رقم 119 قال عن الزهري قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية امرأة من بني بكر ابن كلاب. وفي كتاب تفسير البغوي معالم التنزيل في الجزء السادس صفحة رقم 371 قال وروى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان إلى آخره. والرواية كمان موجودة في تفسير البغوي. نفس الرواية في كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله في الجزء السابع صفحة رقم 115 حديث رقم 13425 قال عن ابن شهاب قال بلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يحرم الله نساءه فنكحت ابن عم لها وولدت فيه. يبقى كل الكتب دي قالت أن الرواية عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب من هو الزهري؟ الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري شيخ الإسلام في زمانه ومكانه رحمه الله. نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله في الجزء الخامس صفحة رقم 329 ترجمة رقم 160 محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري. هذا الرجل من أكبر علماء الإسلام لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. الرواية اللي هو قالها دي رواية مرسلة. طيب إيه حكم مراسيل الزهري رحمه الله؟ نفس الكتاب سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس صفحة رقم 338 قال يحيى ابن سعيد القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره. الصفحة اللي بعدها قال أبو حاتم حدثنا أحمد ابن أبي شريح سمعت الشافعي يقول إرسال الزهري ليس بشيء. وهنفتح كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي رحمه الله الجزء الأول صفحة رقم 513 بيتكلم عن الزهري قال الشافعي رأيناه يرسل عن الضعفاء. وقال يحيى ابن معين مرسل الزهري ليس بشيء. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى ابن سعيد أنه كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا يقول هو بمنزلة الريح. ممكن واحد يقولك طيب ما تقلب الصفحة اللي بعدها وتقرأ. وقال جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي قلت لأحمد بن صالح قال يحيى ابن سعيد مرسلات الزهري شبه لا شيء فغضب أحمد وقال ما ليحيى بمعرفة علم الزهري ليس كما قال يحيى. طيب كي لا نطيل النفس في هذه الجزئية نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في الجزء الثاني صفحة رقم 141 جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي القاضي قال الدارقطني يضع الحديث وقال أبو زرعة روى أحاديث لا أصل لها يعني رجل كذاب. وقال ابن عدي يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات.